بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 48 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وأكرر، نحن نأخذ التفسير هذا تفسيرا إجماليا، ومع ذلك لم نقف مع كل ما يذكره الشيخ. فمثلا الأصل أننا نقف على الأوجه الإعرابية، لكن قلنا نتعدى ذلك. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير تفسير سورة الأنفال، ثم انتقل الشيخ إلى تفسير سورة براءة. سورة براءة مكية أو مدنية؟ مدنية باتفاق. لما؟ قلنا لأنها تتحدث عن المنافقين، والنفاق لم يوجد إلا في يعني في العهد المدني. هذه السورة تسمى بعدة أسماء، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 20، منها أنها براءة لأنها بدأت ببراءة، ولأنها فيها البراءة من النفاق ومن المشركين. وتسمى سورة التوبة. لما؟ للتوبة على من تخلف في الغزوة، في غزوة تبوك، ولا سيما في قصة الثلاثة. واضح؟ يلا، وحتى تركزوا فقط وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ايش معنى خلفوا؟ أخروا عن ماذا؟ قبول توبتي. ها؟ عن وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ايش معنى التخلف هنا؟ ها؟ ما في قول آخر؟ يلا، أحسنتم. طيب، وتسمى سورة التوبة، تسمى سورة وتسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وتسمى سورة المنقرة. تعرفون تنقير، يعني عندما نقول التنقير يعني هو الاختيار. واضح؟ فكأنها نقرت عن المنافقين تنقيرا. التنقير يعني خلاصته هو البحث، والبحث والتقصي فيه. وتسمى المثيرة لأنها أثارت ما كان يخفيه المنافقون، وكذلك المبعثرة بعثرتهم، وكذلك تسمى سورة العذاب، وتسمى سورة المقشقشة. نعم، مقشقشة يعني هي كذلك الذي يعني كشفت عن المنافقين. واضح هذا أم لا؟ طيب، وهذه السورة كم عدد الآيات؟ 129 آية. 129 آية. هذه السورة ترتكز على قضية الولاء والبراء. واضح؟ حتى بعضهم قال هذه السورة مختصرة في سورة لا، هذا اختصار، الاختصار في سورة لا تتخذوا عدوي وعدوكم، ثم اختصرت في سورة في سورة الكافرون. واضح؟ طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضا الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين. وفيه دليل على أن كشف ما يمكر به الأعداء وخطط الأعداء هذا مقصد. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، نعم، سبيل المجرمين. واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، بل بعضهم حرم أن يؤتى بالتسميع بالبسملة في بدايتها، وذهب بعضهم إلى الكراهة. طيب، وما حكم البسملة في أثنائها في وسطها؟ يعني لو إنسان هل يجوز له أن يبسمل في وسطها؟ فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك. واضح؟ فهذه مسألة خلافية. هل نقيس وسط السورة على أواسط السور الأخرى، أو نقيس وسط السورة على أولها؟ يعني كما منعناها في الأول، إذن فنقيس الوسط على الأول، أو نقيسها على أواسط السور الأخرى؟ خلاف. نعم. واختلف في سبب ذلك، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه أشبعت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة قلت لكم هناك من بحث في أسماء السور المقترنة هنا ماذا يقول بالقرينتين. نعم. فلذلك قرنت بينهما ووضعتها في السبع البوال. نعم. وبعضهم يضعف هذا الحديث والمشهور أن هذه السورة براءة واضح والبسملة رحمة ويتنافى البراءة مع الرحمة. نعم. حتى الشاطبي قال في الشاطبية ولا بد منها يعني البسملة في ابتدائك سورة سواها يعني سوى براءة وفي الأجزاء من خير من تلا ثم قال لتنزيلها بالسيف لست بسملة واضح. وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما صورتان أو صورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك. هذا علة لكن قلت لكم العلة المشهورة هي الثانية. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالأمان. براءة من الله ورسوله المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين. مر معنا أن من مفردات الولاء والبراء التبرؤ من المشركين ومن أعمالهم ومما يحبونه. نعم. وارتفاء براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ إلى الذين عاهدتم من المشركين تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فمن وإلى متعلقان بمحذوف لا ببراءة. وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لازم للمسلمين فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته. نعم. أتموا عهدهم إلى مدتهم. نعم. ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له أجل 4 أشهر وبعدها لا يكون له عهد ففيحوا في الأرض أي صيروا آمنين 4 أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم. واختلف في وقتها فقيل هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم لأن الصورة نزلت حينئذ وذلك عام 9. نعم عام 9 يعني نزلت هذه السورة في عام 9. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر ليحج بالناس ثم أرسل علي يقرأ في الموسم هذه السورة. نعم. وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر. نعم. ثم إنهم إنما علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر غير معجز الله أي لا تفوتونه يعني لا تفوتونه لا تعجزونه ولا يعني تفلتون من عذابه. نعم. وأذان أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين إلى الناس جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين يعني لأن هنا إلى الناس هذا لفظ عام فخص أي من المعاهدين منهم. وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد يعني الآن الأصل أن يأتي البراءة لمن عاهد لكن جاء اللفظ عام. طيب لماذا؟ قال لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد والمشركين وغيرهم للعموم لما حتى يعلم الجميع أنه لا عهد. نعم. حتى من كان يريد أن يعاهد لا عهد. نعم. الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل أيام الموسم كلها وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل وكانت أياما كثيرة. نعم. قد يعبر بالأيام عن اليوم واضح. أن الله بريء تقديره أذان بأن الله بريء وحذفت الباء تخفيفا وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء أو بالعطف على موضع يعني إذا قلنا أن لماذا فتحنا أن لأنها سبقت بحرف جر، يعني موجود حرف جر، وقلنا إذا دخل عليه حرف الجر فتفتح، واضح، لأنها تؤول بمفرد، واضح. مر معنا فافتح، وهمزة إن كسري سد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك كسري، نعم، أو منها حكيت بالقول أو حلت محالا. إذا دخل عليه الباء إذا أولت بمفرد فتفتح، لكن إذا قلنا إن الله لماذا كسرت؟ لأنها بعد القول، وبعد القول تكسر، واضح، أو حكيت بالقول أو بالابتداء، وخبره محذوف وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن. وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد. انظر، نعم، إن الله بريء من المشركين ورسوله. طيب إذا قلنا بالرفع ما هو معربه؟ إما بأنه عطف على بريء، أو بالعطف على موضع اسم أن، أو بالابتداء وخبره محذوف، واضح وجه الرفع. طيب وقرئ بالنصب، أن الله بريء من المشركين ورسوله. طيب عطفا على اسم إن، ليس على المحل، عطفا على اسم إن، لأن سابقا قال عطفا على موضع اسم إن، لأن موضع اسم إن مرفوع. طيب وأما الخفض، هل يجوز الخفض؟ لا يجوز الخفض. يجوز، لماذا؟ أحسنت، إذن لا يجوز الخفض بالعطف، لكن يجوز آخر، واضح. لذلك ماذا قال لكم؟ وأما الخفض، نعم، قال ولا يجوز فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد، يعني سيكون الله عز وجل بريء من رسوله، نعم، وهذا أحد الأسباب الذي جعل، يعني كما قيل، أبو الأسود يكتب في النحو، نعم. ويجوز على الجوار أو على القسم، وهو مع ذلك بعير والقراءة به شاذة. لكن لو رأيت مثلا مجرور قراءة شاذة ما تقول هذا معنى خاطئ، لا، إن كان التخريج على العطف نعم معنى فاسد، أما إن كان على غيره صح. فإن تبتم، بل يقولون من يعرف النحو لا يكاد يخطئ أحدا، نعم. فإن تبتم، يعني التوبة من الكفر، وقولنا لا تكاد تخطئ أحدا، المقصود تخطئه يعني، لكن قد يكون له وجه، لكن قد تخطئه على أنه ترك قاعدة راجحة وانتقل إلى معنى مرجوح. فإن تبتم، يعني التوبة من الكفر، إلا الذين عانتم، يريد الذين لم ينقوبوا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم، فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم فهي الحرم المعروفة، زاد فيها شوال ونقص رجب، وسميت حرما تغليبا للأكثر. ومن قال إنها ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ناسخة لكل موادعة في القرآن. هذا كما قلنا، والمسألة يعني إطلاقها هكذا غير صحيح، بل مر معنا في مقدمة المؤلف أنه ذكر أن هذه الآية نسخت أكثر من 100 آية، نعم، والصحيح أن يعني إنما هي باعتبار اختلاف الحال وباختلاف الزمان، فقد نوادع وقد لا نوادع، نعم. وقيل إنها نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء، وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء، نعم. وخذوهم معناه الأسر، والأخيذ هو الأسير، كل مرصد كل طريق، ونصبه على الظرفية. فإن تابوا يريد من الكفر، ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة، فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلنا فرق بين القتال، قتاله لا يلزم الكفر، هذا عندما لا يكفره، نعم. والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم تأمين لهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هو من الجوار أي استأمنك، فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أم لا، ثم أبلغه مأمنة أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه، وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم نسخ بالقتال. هذا قول. وثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى، كيف يكون للمشركين، هذا كما نقول استفهام إنكاري. نعم. كيف يكون للمشركين عهد، لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر. فما استقاموا ما ظرفية. كيف تأكيد للأولى، وحذف الفعل بعدها للعلم به، تقديره كيف يكون لهم عهد. لا يرقبوا أي لا يراعوا. إلا ولا ذمة، الإل القرابة، وقيل الحلف والذمة العهد. وأكثرهم فاسقون. استثنى من قضى له منهم بالإيمان. نعم. استثنى من قضى له منهم بالإيمان أئمة الكفر، أي رؤساء أهله. وانظر كيف مر معنا أي فاضربوا فوق الأعناق، صح؟ هذا من التعليم. ومر معنا في الآية السابقة قال الله عز وجل اقعدوا لهم كل مرصد. طيب ثم ما تقتل، لا ابدأ بالرأس، لأنه إذا قتل الرأس خلاص البقية أن يتبعون الرأس. فقال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر اضربوهم. ولذلك في غزوة في بدر قتل 70 من صناديد قريش، بعد ذلك فر البقية. ماذا فعل فلان؟ قتل. ماذا فعل فلان؟ قتل. خلاص. قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وصهيل بن عمرو، حكى ذلك الطبري. هذا التعيين ضعيف. لما؟ انظر كيف يعلمك المؤلف. وقلنا من فوائد قراءة هذه الكتب أن يكون عندك ملكة للنقد. الآن هذه أئمة الكفر. طيب هذه السورة نزلت في السنة 9، وكيف يكون هذا واضح؟ وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة. والأحسن حتى تعرف المكي والمدني ومتى نزلت وأين نزلت، هذه كلها عوامل للترجيح وأسباب للترجيح. نعم. والأحسن أنها على العموم لا أيمان لهم، أي لا أيمان لهم يوفون بها. وقرئ لا إيمان بكسر الحمزة. نعم. لا إيمان، واضح الإيمان ضد الكفر. لا أيمان أي لا ميثاق لهم ولو حلف لك. لما؟ هذا الكافر لا دين له، فبماذا سيحلف لك؟ أي شيء يعظمه حتى يحلف. نعم. لعلهم ينتهون يتعلق بفقاتلوا وهم بإخراج الرسول، إلى يعني إخراج. هذا قد نستدل به، هل الهم فعل أم لا؟ مر معنا. نعم. قيل يعني إخراجهم من المدينة حين قاتلوهم بالخندق وأحد. نعم. وقيل يعني إخراجهم من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. وهم بدأوكم أول مرة، يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة. يعذبهم الله بأيديكم، يريد بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر، يعني بالنصر. قوم مؤمنين قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن. ويتوب الله استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. أم حسبتم الآية معناها أن الله لا يترككم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث. نعم. لا بد من تمحيص، لا بد يعني حتى يتميز كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران. وأم هنا بمعنى بل والهمزة. ويعلم الله أي يعلم ذلك موجودا لتقوم به الحجة وليجا، يعني ليكون هذا علم يظهر، واضح. أما علمه السابق الله عز وجل، نعم، لو حاسبنا بعلمه السابق، نعم، لكن الله عز وجل لكي لا يكون للناس حجة. نعم. وليجة أي بطانة. نعم. انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى تتعلق كذلك بما فعله المشركون، يعني كانوا يفخرون بأنهم فعلوا سقوا الحجاج وعمروا المسجد، فلا يساوي هذا أمام كفر، واضح. نعم. كما قال الله عز وجل جعلناه هباء منثورا. واضح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. نعم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما. إذن من مقصود من التعمير؟ قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين وهم يشهدوا على أنفسهم بالكفر، ولكن حبطت أعمالهم. لكن من الذي يعمرها؟ إذن العمارة على قسمين، عمارة حسية وعمارة معنوية، والعمارة الحسية تتبع العمارة المعنوية ولا العكس. نعم. ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام. شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. وقيل الإشارة إلى قول في التلبية لا شريك لك إلا شريكا هو لك. أجعلتم سقاية الحاد، الآية سببها أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاد وبعمارة المسجد الحرام، فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك. لذلك من يأتي ويمدح الكفار وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، طيب هو كافر خلاص انتهى كل شيء. ولا يعني ذلك هذا تبرير لتقصير المسلمين، لا، لكن لا يعني ذلك المدح وفعلوا وفعلوا. بعض إنسان يأتي إلى يذهب إلى أمريكا أو إلى أي دولة غربية ثم يقول الله الشوارع نظيفة، طيب هل نظرت إلى أخلاقهم؟ يعني إذا انطفأت الكهرباء ربما يحصل قضايا قتل وقضايا اغتصاب وقضايا، ثم يأتي وينظر والله بنايات طويلة بنايات. نحن الآن مثلا تنطفئ الكهرباء كم كذا ساعة، استطيع الإنسان ربما يتهيأ له أن يسرق ويفعل، لكن يحكمه دين. يستطيع أن يقتل لكن يحكمه دين، لكن هناك لا، تخاف على نفسك. ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وضلحة بن شيبة، افتخروا فقال ضلحة أنا صاحب البيت وعندي مفاتيحه، وقال العباس أنا صاحب السقايا، وقال علي لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ينظر في تخريج هذا، هناك رسالة أو رسالتين دكتورة في تخريج الأحاديث في تفسير ابن جزي. نعم. لا تتخذوا آباءكم، الآية قيل نزلت في من تثبط عن الهجرة ولفظها عام وكذلك حكمها. فتربصوا، وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد بأمره، قيل يعني فتح مكة، وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. وهذا عام، يعني فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بحكمه بعقابه. نعم. انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بغزوة حنين، وكانت في السنة في السنة الثامنة، واضح بعد فتح مكة، واضح ما يعني عندما تجمعت هوازن ونحو ذلك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة ينبغي الإنسان يعني من العلوم التي تساعدك في التفسير إضافة إلى الحديث يعني الحديث وكذا وكذا السيرة. لما؟ لأن السيرة يعني كما نقول، حتى يقول الغزالي المعاصر يقول من أراد أن يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقرأ القرآن كاملا والحديث كاملا. واضح. وهناك كتاب لأبي شهبة اسمه السيرة النبوية في ضوء القرآن. واضح. ويوم حنين عبف على مواطنا أو منصوب بفعل مضمر، وهذا أحسن لوجهين، أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم مختص بحنين ولا يصح في غيره من المواطن، فيضعف عطف يوم حنين على مواطن لاختلاف الذي بينهما في ذلك. والآخر أن مواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان، فيضعف عطف أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات، وحنين اسم عالم لموضع عرف برجل اسمه حنين. يعني أراد المؤلف أن يعلل لماذا صرف. الأصل أن أسماء البقاع ممنوعة من الصرف، واضح، لأنها يعني كالمؤنث. واضح. الحريري يقول في الملحة وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع، مثل منن ودابق وحجري، ثم ذكر حنين يعني كذلك منها. واضح. نعم. وانصرف لأنه مذكر. إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا يومئذ 12,000. هل كانوا أكثر من المشركين؟ ها ما الدليل؟ ها في السير أنهم أكثر، هذا ترجع إلى السيرة، لكن نحتاج منك هذا، عليك تأتي به غدا. واضح؟ قيل لم يكونوا أكثر، لم يكونوا أكثر، لكن أعجبوا بكثرتهم. يعني نحن أول مرة يصل الجيش إلى 12,000، أول مرة. هذا لا يعني ذلك أنهم أكثر، واضح؟ وإلا خرجت هوازن وحصل يعني أن جمعوا لهم الجموع، واضح؟ هوازن وغطفان واجتمعت قبائل كثيرة، واضح؟ وإن هذا ما هو مشهور عند كثيرين، واضح؟ لكن في السير أنا أظن يذكرون عكس ذلك، لكن ربما يتوهم البعض أو يحتاج إلى ننظر. لكن هنا المراد به أنهم يعني كانوا كثر. نعم. فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله إظهار عجزهم، ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل، ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، ونادى بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار. وقصة حنين مذكورة في السير بما رحبت، أي ضاقت على كثرة اتساعها، وما هنا مصدرية، وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة. ثم يتوب الله، إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين. إنما المشركون نجس، قيل إن نجاستهم بكفرهم، وقيل اختلف العلماء. اختلف العلماء هل المشركون يعني أنجاس حسا أو معنى. الجمهور على أن النجاسة نجاسة معنوية، وإن كان بعضهم يقول بالنجاسة الحسية، لكن هذا قلنا قول ضعيف. نعم. فلا يقرب المسجد الحرام، نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام، فأجمع العلماء على ذلك. طبعا أجمع يعني لا يدخلون المسجد الحرام، لكن اختلفوا في المساجد الأخرى، واضح؟ فمالك الإمام مالك منع من ذلك وجوز الشافعي. لكن الآن عندنا مسألة، وهي هل يجوز للكفار الآن أن يدخلوا المسجد الحرام لأعمال كإصلاح يعني كاميرات أو إصلاح الكهرباء أو نحو ذلك؟ بعضهم جوز ذلك، واضح؟ نعم. وقاس مالك على المشركين، ومن باب الفائدة هناك رسالة كاملة، رسالة الدكتورة، وهي النوازل المتعلقة بالمسجد الحرام، النوازل المتعلقة بالمسجد الحرام. نعم. وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد، فمنع جميع الكفار من جميع المساجد. إذن فالإمام مالك عممه من جهتين، من جهة جميع المشركين سائر من أهل الكتاب وغيرهم، وعممه في جميع المساجد. نعم. وجعلها الشافعي عامة في الكفار، عممها من جهة وخصصها من جهة، خاصة بالمسجد الحرام، فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول غيره. وقصرها أبو حنيفة على موضع النص، فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول سائر المساجد، وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره. إذن خصصها من جهتين، يعني خصصها من جهة الداخل، هذا خاص بمن؟ المنع خاص ب المنع خاص بمن؟ بالمشركين. أما أهل الكتاب ماذا قال؟ وأباح دخول أهل الكتاب، واضح؟ لكن ومن جهة الموضع كذلك خصصه، قال خاص بالمسجد الحرام. نعم. بعد عامهم هذا، يريد عام 9 من الهجرة، حين حج أبو بكر بالناس وقرأ عليهم علي سورة البقاء، سورة براءة، وإن خفتم عيلة أي فقرا. انظر الآن ما المناسبة، لا يحج بعد هذا العام مشرك وبراءة، كأنهم قالوا الآن والاقتصاد من أين؟ فقال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وهكذا. لا يأتي إنسان ويقول إذا قاطعنا فلان، إذا قاطعنا هذه الدولة، ثم من أين يأتي كذا؟ سوف يغنيكم الله من فضله، أو رزقك معلق على هذه الدولة أو على الفتاة الذي يعطونك. لا، هنا المقارنة قد تخاف، لا، فقال الله عز وجل حتى كذا. كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة العقوت بها إذ منع المشركون منها فوعدهم الله بأن يغنيهم كما حصل في الصين عندما حصل ما حصل في بعض الدول نقاطعهم لماذا وكيف و فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمصار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أمر بقتال أهل الكتاب ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني يعني الجسم واضح عودة الأرواح فقط ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك ولا يدينون دين الحق أي لا يدخلون في الإسلام من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمر بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى حتى يعطوا الجزية اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم الآن اختلفوا في شيئين أولا تؤخذ الجزية من أهل الكتاب طيب من أهل الكتاب هل يجوز أن نأخذها من المجوس واضح ما الدليل سنوا بهم سنة أهل الكتاب واضح غير ناكحي نسائهم طيب إلى آخر الحديث طيب هل يجوز أن نأخذها من غيرهم من الوثنيين ما الدليل لا ما في سنة هذا في المجوز لا هم يقولون هذا لا يقولون الآن عندنا هذا يعني مفهوم لكن عندنا حديث قاتلوا المشركين فيقولون لا إذن هذه مسألة خلافية الجمهور على أنه لا يؤخذ من غير أهل الكتاب والمجوس لا يؤخذ منهم ثم اختلفوا مثلا اختلفوا عندنا عباد الأوثان هل يجوز أم لا اختلفوا في نصارى العرب هل نأخذ منهم أم لا نعم بعضهم قال الآن لو أخذنا منهم أقررناهم على ردتهم وكذلك الصابئون هل يؤخذ منهم أم لا كذلك فيه خلاف كذلك الآن إذا كان رجل قرشي وأشرك هل نأخذ منهم أم لا إذن هذه كلها طبعا أما القرشي سيأتي معنا أنه بالإجماع لا يؤخذ منه طيب بقي معنا إذن بعضها فيه خلاف طيب بقي معنا كذلك المقدار اختلفوا في المقدار كم يؤخذ هل هي مقدرة أم ليست مقدرة القول الأول ليست مقدرة وهذا قول الحقيقة جميل والقول الثاني أنها مقدرة ثم اختلفوا في التقدير نعم ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين وقدرها عند مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق ويؤخذ ذلك من كل رأس إذن الإمام مالك جعلهم شيء واحد واضح أما أبو حنيفة لا فجعلها مقدار أعلى وأدنى أما الشافعي فالإمام أبو حنيفة جعلها مقدار أدنى وأوسط وأعلى أما الشافعي فجعل لها مقياس أدنى أما الأعلى فقال لا هذا يرجع إلى ذكاء الإمام يعني الإمام بل يذكرون أن الإمام يماكسهم ما معنى يماكسهم؟ يعني يقول لهم مثلا 10 جرام أو 20 جرام يقول لا نريد أقل فيقيد لا واضح؟ لأن عندنا قاعدة الشافعية خاصة عندهم قاعدة وهم يقولون التصرف عن الغير منوط بالمصلحة والإمام يتصرف عن رعيته فلا يتصرف إلا بمصلحة واضح إذن الخلاصة اختلفوا هل هي مقدرة أم لا القول الأول لا تقدير وهذا عليه الحنابلة القول الثاني فيها تقدير ثم اختلفوا الآن تقدير هل فيها شيء متساوي ثابت أم هي تتفاوت فيه الخلاف. نعم. هل يوجد دليل على ذلك؟ هذا فعل الصحابة فقط. هل فعل عمر لذلك بنص أم عن اجتهاد؟ نعم. عيد فيه تأويلان، أحدهما دفع الذمي لها بيده ولا يبعثها مع عهد ولا يمطل بها كقولك. يعني هذا كذلك اختلفوا حتى يعطوا الجزية عيد. ما معنى عن يد؟ القول الأول أنه عن يدين، أن يأتي بها بنفسه، لو بعث بها لا، يأتي هو بها بنفسه. بل الشافعية يقولون يأتي بها وهو جالس وأنت واقف، واضح؟ ما يأتي بها وواقف، لا، لابد أن يكون فيها صغار له، واضح؟ نعم. وهذه لا دليل عليها، لكن هم فسروا هذا عن يد وهم صاغرون. فهل المراد أن يعني إذا أعطى الجزية هل هذا يكفيه صغار أم نزيده صغارا؟ نعم. الثاني عن استسلام وانقياد، كان قولك ألقى فلان بيده وهم صاغرون أي أذلاء. نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بمسائل عقدية، وهي وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. نعم. وقالت اليهود عزير بن الله قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود، وهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى والشأس بن قيس ومالك بن الصيف، وقيل لم يقلها إلا فنحاص، ونسب ذلك إلى جميعهم، لأن ونسب ذلك إلى يعني جميعهم، يعني القرآن نسب ذلك للجميع. لما؟ لأنهم متبعون لمن قال. نعم. والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نصبت إليهم، وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمها لهم، فقالوا ما علم الله عزيرا التوراة إلا أنه ابنه، يعني نسوا التوراة إلا عزير، فقالوا إذن حفظها لأنه يعني ابن الله. نعم. وعزير مبتدأ وابن الله خبره، ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف. هذا على قراءة الشيخ صح، لكن نحن نقرأ بالتنوين صح. عزير ابن الله. نعم. وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين للالتقاء الساكنين، وهذا ضعيف. وأما من نونه فجعله عربيا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله، وذلك كفر شنيع بأفواههم، يتضمن معنيين، أحدهما إلزام هذه المقالة وتأكيد. يعني الآن لذلك قولهم بأفواههم، القول يكون بالفم أم لا؟ لكن هذا طيب لماذا ذكر؟ قال الأول إلزامهم هذه المقالة، بمعنى نعم قالوه، كما تقول أنا كتبت ذلك، نعم قل لو كتبته أنت بيدك. والثاني أنهم لا حجة لهم عليه، وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قولك بلسانك. نعم. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، معنى يضاهون هو يقرأ يضاهون، ونحن نقرأ يضاهئون، هو يسقط الهمزة، وكذلك في الصابون كما مر معنا. نعم. يضاهون قول الذين كفروا من قبل، معنى يضاهون أول كافر للصابئين أو للأمم المتقدمة، وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون، قاتلهم الله دعاء عليهم، وقيل معناه لعنهم الله، أن يؤفكون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. تعرفون حديث عدي بن حاتم عندما قال كيف عبدناهم، قال أليس تحلوا يعني يحلون ما حرم الله وتطيعونهم، قال فتلك عبادتهم. نعم. أي أضاعوهم كما يضاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم، والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم يقولون ثالث ثلاثة وكذا، عيسى ما أمرهم بذلك. نعم. كما قال الله عز وجل معنا في سورة المائدة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم. يريدون أن يطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده بأفواههم، إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا ليظهره على الدين كله، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين، وإظهاره جعلوا أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب. وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام. يعني هل هذا واقع أم سيقع؟ نعم. ليأكلوا أموال الناس بالباطل، الرشا ليأكلون أموال الناس بالباطل، الرشا على الأحكام وغير ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة. ورد في الحديث أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز. نعم. هذا المشهور. أما أبو ذر خالف، لا، أبو ذر لما كان زاهدا كان يرى أن ما زاد على حاجته فهو كنز، يعني على هذا القول كلنا أصحاب كنز. لكن الحديث هذا يعني الجمهور على خلاف ذلك. نعم. وما لم تؤد زكاته فهو كنز. وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد: كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. ولا ينفقونها، الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، وقيل هي للفضة، واكتفى بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد. قال ولا ينفقونها، الأصل نقول ينفقونهما مثنى، قال الضمير، لكن الضمير هنا أفرده للأموال أو الكنوز التي تضمنت واحد، وقيل الفضة، واكتفي بذلك عن الذهب، يعني إذا كان يكنز الفضة وهي قليل فالذهب من باب أولى، إذ الحكم فيهما واحد. نعم. لكن رجوعه إلى المال هذا نقول ممكن. نعم. يوم يحمى، العامل في الظرف أليم أو محظوف عليها، الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها. ويقولون ذكر الله عز وجل في الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، لماذا هذا الترتيب؟ يقول أنه بدأ الإعراض بوجهه ثم بجنبه ثم بظهره، فجاء على حسب الإعراض. واضح؟ 12 شهرا هي الأشهر المعروفة. منظر يعني نسأل الله السلام والعافية، الشيء الذي تعصي الله به يأتي هو الخصم لك يوم القيامة، كما سيأتي معنا في قول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. أقول كنت عنكن أدافع يعني. نعم. هي الأشهر المعروفة، أولها المحرم وآخرها ذو الحجة. وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب لماذا جعل أول السنة محرم؟ الآن اختلف الصحابة يفسروا يجعلون التاريخ متى يبدأ، هل بموته صلى الله عليه وسلم أم ببعثته أم بهجرته؟ نعم قد قلنا هذا. طيب لماذا لم يجعلونه بوفاته؟ طيب وبمولده؟ طيب وبهجرته؟ فاتفقوا على أنه بهجرته. طيب متى هاجر؟ ربيع. طيب لماذا جعلوا من محرم؟ لأنه الاستعداد كان في محرم. واضح؟ في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن، والأول أرجح لقوله: يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هي رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم، ذلك الدين القيم، يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها. وقيل الضمير الاثنى عشر شهرا. هذا قول وإن كان خلاف المشهور لكنه قول وجيه، فلا تظلموا فيهن أي في الاثنى عشر، في الاثنى عشر شهر. نعم. وقيل الضمير الاثنى عشر شهرا وهي الزمان كله والأول أظهر. وقاتل المشركين كافة أي قاتلهم في الأشهر الحرم، فهذا نسخ لتحريم القتال فيها. نعم. كيف؟ وقاتل المشركين كافة، نعم هذا على خلاف مر معنا الخلاف في الوقت وفي الذي يقاتل. نعم. إنما النسيء وكافة حال من الفاعل أو المفعول. إنما النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب الحروب وإغارات، وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم، فيشق عليهم تركها، فيجعلونها في شهر حرام ويحرمونها شهرا آخر بدلا منه. يعني إذا جاء الشهر وهذا الشهر لا قتال فيه، محرم القتال فيه، فقالوا ما العمل؟ نؤخره إلى الشهر القادم. يعني الآن محرم مثلا، حرم عليهم القتال فيه، فقالوا نقاتل في الشهر الحرام هذا ثم نبدل بدله صفر. واضح؟ إذن يتلاعبون. نعم. ومر معنا أن هذه الأشهر الحرم والإحرام ومنطقة الحرم هذه كانت تقوم مقام كلمة لابن العربي عواصم، قامت مقام الملك العاصم. وربما أحلوا المحرم وحرموا سفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة. وربما أحلوا المحرم، أحلوا يعني المحرم وحرموا الحلال، واضح؟ حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة. ولا تتعجب، بعضهم هكذا قال، ما رأيكم نجعل هذه، بعضهم قال في أمريكا طيب يوم الجمعة عمل والسبت عطلة، طيب نؤجل خطبة الجمعة إلى السبت. هو للأسف هكذا بعضهم. وتعرفون الهالك رئيس تونس عندما قال نمنع الصيام، واضح، نمنع الصيام في رمضان، واضح، لأنه يعني يقل من الإنتاج، واضح. وأراد الطاهر بن عاشور، قال له أريدك أن تفتي، فقال له إن شاء الله، فصعد فقال قال الرئيس كذا وقال الله كذا، فكذب رئيسكم وصدق الله وانتهى، واضح. نعم. هؤلاء الذين ينطقون بكلمة الحق. نعم. يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي تارة يحلون وتارة يحرمون، ولم يرد العام حقيقة. ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا على الأشهر. شوف المواطئة يعني نحن أربع أشهر، جعلنا أربع أشهر كما هي، هكذا المشرك يشرك ثم يقول نجعله كما مر معنا، يقول إن المنافق إن أردنا إلا أحسن وتوفيقا، نحن نريد فقط الجمع بين القولين، وهذا هكذا. الآن مثال الآن البيت الإبراهيمي، لا فقط نريد على ماذا نجتمع، على إبراهيم، نحن متفقون عليه. كيف متفقون عليه وهم يقولون إبراهيم كان يهوديا ونصراني؟ من أن كان متفق عليه؟ لا، نحن نريد مواطن الاتفاق، ثم يغرون الناس ويكذبون عليهم، واضح. وهذه الدعاوى قلت لكم قديمة، يعني تخيل الشيخ بكر أبو زيد يذكر ذلك قبل كذا وكذا سنة في كتابه الإبطال، إذا هذه دعاوى سابقة، لكن هم يبدأون يضعون الفكرة، هل يقبلها الناس أم لا؟ ثم يصطنعون يعني بعض العلماء، يعني من يدعي العلم، حتى يزين الفكرة، ثم تتطور إلى آخره، واضح. ثم لا يبعد بعد ذلك، يعني بعد أيام ما في خطيب في المسجد هذا، ممكن نأخذ واحد من الكنيسة يخطب وسيذكرنا بإبراهيم، واضح. وهكذا أيام أي يوافق على الأشهر الحرم وهو أربعة، فيحل ما حرم الله، يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات، هذه الآيات تحث على الجهاد في سبيل الله وعدم الإخلاد إلى الأرض. وهذه الآيات فيها حتى علماء الأصوات، علماء الأصوات يقولون هذه الآيات حتى هي تدل على يعني من تكاسل عن الجهاد الصوت حتى له ثقل، ما إثاقلتم إلى الأرض، فيها نوع ثقل ونحو ذلك، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.